من جهة والمعتزلة من جهة أخرى خالفوا فيها أهل الأثر والحديث. والخوض في هذه المسألة إن شاء الله تعالى سنصل إليه أو سنقرأه عند قراءتنا لشرح الشارح ابن أبي العز عليه رحمة الله، فإنما نكتفي هنا بذكر أن الصحابي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع ظاهر عبارته موافقة الأشاعرة والمتردية في هذا الباب، ظاهر عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا المقام موافقة الأشاعرة والمتردية، قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم، صفات الله عز وجل ملازمة لذاته، فلم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها، ما زال بصفاته، سواء كانت هذه الصفات التي تسمى الصفات الذاتية أو التي تسمى الصفات الفعلية، فالله عز وجل ما زال بصفاته قديما، أي متصفا بهذه الصفات في الأزل، لم تحدث له صفة لم تكن من صفاته، لم تحدث له صفة لم تكن من صفاته سبحانه وتعالى، بل لا يزال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. نعم، صفات الله عز وجل ملازمة لذاته، لأن الصفات قائمة بالذات، لا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها على الأبد، لا تنفك عنه، لأن الصفة لا تنفك عن الوصول. قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا من إحداث البرية استفاد اسم الباري، هذا مع قوله بل له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، هذا هو الكلام على مسألة تسلسل الحوادث. والذي تعرفه في هذا المقام ويفيدك فيه ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى، عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى ذكر أن هذه المسألة تشكل على كثير من الناس، لكن يجب أن تؤمن بأن الله لم يزل على كل شيء قديرا ولم يزل فعالا لما يريد. انتبه لهذه الجمل، هذه الجمل إذا فهمتها فلا عليك أن لا تفهم مسألة تسلسل الحوادث، لأن مسألة تسلسل الحوادث هذه من صنع الفلاسفة، ومن أراد الرد على الفلاسفة واضطر أهل السنة إلى الدخول فيها بيانا للحق في هذه المسألة. أما المسألة الشرعية الدالة التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة فهي مضمونة في هذا الكلام، يجب أن تؤمن أن الله لم يزل على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لم يزل على ذلك ولم يزل فعالا لما يريد. وإذا آمنت بأن الله لم تحدث له قدرة، أي لم يصل قادرا بعد أن لم يكن قادرا، لأنه يلزم من القول بهذه المسألة على بعض المذاهب أن الله عز وجل لم يكن قادرا ثم لما خلق الخلق أو لما أوجد الناس حدثت له قدرة، هذا كلام باطل، بل الله عز وجل لم يزل على كل شيء قدير، لم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، فنؤمن أنه لم تحدث له قدرة، لم يصل قادرا بعد أن لم يكن قادرا، أي لم تحدث له قدرة، بمعنى أنه كان في وقت غير قادر ثم حدثت له قدرة، هذا باطل مردود بأدلة الكتاب والسنة. ولم يصر فعالا بعد أن لم يكن فعالا، هذا مؤدى بعض مؤدى قول بعض من خاطئ في هذه المسألة. قال إذا آمنت بذلك حصل المطلوب، سواء فهمت المسألة أو لم تفهمها. إذن المطلوب في هذه النقطة يحصل منك بأن تؤمن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. إذا آمنت بهذا فإنه تكون قد سرت على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة والعقل. وسواء عليك أفهمت مسألة تسلسل الحوادث أم لم تفهمها. قال وإذا استقر هذا في نفسك فهمت أنه يقتضي جواز وإن كان دوام الحوادث في الماضي، ما دام أن ربك لم يزل على كل شيء قديرا ولم يزل فعالا لما يريد. والأصل المهم هو الإيمان بكمال ودوام قدرة وفاعلية الرب، هذا الأصل المهم، الإيمان بكمال قدرة الرب وبدوام قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأنه تعالى لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل على كل شيء قديرا. هذا هو الذي يجب أن تستمسك به، هذا هو الذي يجب أن تستمسك به. قال والمسلمون هذه فطرتهم وهذه عقيدتهم، ولا يتكلمون في مسألة التسلسل، لكن ألجأ إلى الكلام في ذلك أهل البدع المعطلة الجهمية والمعتزلة، والذين تأثروا بهم حين تكلموا وقالوا يمتنع دوام الحوادث، فلزم بيان الحق وهو أن الله تعالى لم يزل على كل شيء قدير، ولم يزل فعالا ما يريد، ولم يزل خالقا، ولم يزل قادرا، وهكذا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. إذن هذا الذي تفهمه وهذا هو الأصل، أن تؤمن بكمال قدرة الرب سبحانه وتعالى وبأنه فعال لما يريد ولم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، وبأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لم يزل ولا يزال كذلك. هذه هي المسألة المهمة التي تؤمن بها. وأما مسألة تسلسل الحوادث، حوادث لا أول لها، هذه مسألة يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى عند قراءتنا للشرح. نحن في هذا المرور الأول كما أسلفنا نمر على الكتاب مرورا حتى نعرف مضمون ما فيه، ثم نرجع بعد ذلك إلى قراءة شرحنا بالعز، وهناك إن شاء الله تعالى تذكر الأقاويل. قال رحمه الله تعالى قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم، الله عز وجل لا يزال بصفاته قديما قبل خلقه سبحانه وتعالى، لم تحدث له هذه الصفات كما تقول الجهمية. الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون إن صفة الخلق لله سبحانه حدثت حين خلق، صفة الكلام حدثت حين تكلم، صفة العلم صفة كذلك أيضا القدرة حدثت حين قدر على شيء. هل تثبتون هذه الصفات لله؟ قالوا لا، لا نثبت صفة الخلق ولا القدرة ولا الكلام. فإذا لماذا ذكر الله عز وجل وسمى نفسه الخالق والقادر والقدير، والله عز وجل يخبر عنه بأنه متكلم؟ قالوا هذا ليس اسما لله عز وجل متضمنا للصفة، وإنما لما خلق الله عز وجل الخلق، لما خلق الخلق سماه الناس خالقا، ولما تكلم سماه الناس متكلما، ولما أحيى الموتى سماه الناس محيا من الموتى، إلى غير ذلك. فهذه طريقة الجهمية في نفي الصفات، في أن الصفات محدثة حدثت بعد أن لم تكن، فلذلك كانت هذه الصفات محدثة وهي عندهم مخلوقة، وأن الله عز وجل لا يتصف بصفات قائمة بذاته. قال رحمه الله تعالى: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزلية تليا في القدم كذلك لا يزال عليها أبديا، أبديا أي في المستقبل. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. مؤدى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، انتبه لهذا، مؤدى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى كما يقوله الأشاعرة والمتريدية، أن الله سبحانه وتعالى بقي وقتا طويلا لم يخلق مخلوقا، ثم خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات. فعندهم مسألة التراخي، أن المخلوقات تراخت في خلقها عن وجود الخالق سبحانه وتعالى. لهذا قال: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وهذا هذه مسألة، مسألة التراخي. هناك أيضا مسألة التعقيد، التعقيد أن خلق المخلوقات كان بتعقيد، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالفاء تدل على التعقيد، الفاء تدل على التعقيد. وهذه المسألة مسألة الاقتران والتعقيد والتراخي إن شاء الله تعالى كما سمعت سيأتي لها بيان في موضعها. لكن هنا نشير إلى أن الطحاوي رحمه الله سار على مذهب الماتريدية وعلى مذهب الأشاعرة أن هناك فترة طويلة طويلة طويلة بقي فيها الرب سبحانه وتعالى معطلا عن الخلق، معطلا عن الخلق. وهذا ليس كذلك، هذا الأمر ليس كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. قال رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. الله عز وجل محيي الموتى، متى يحيي الموتى؟ يحييهم، يخرجهم من قبورهم سبحانه وتعالى في يوم البعث الأكبر ويوم النشور. فكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائه. الآن هل يقال ويخبر عن الله عز وجل بأنه محيي الموتى؟ هل يخبر عن الله عز وجل بأنه محيي الموتى؟ الجواب نعم، يخبر عن الله بأنه محيي الموتى، محيي الموتى من قبورهم. والله عز وجل سيحيي الموتى من قبورهم يوم البعث والنشور. والله سبحانه وتعالى قد أحيا من خلقه، قد أحيا من خلقه ما قص الله سبحانه وتعالى به علينا في قصة بني إسرائيل، هكذا في ذلك الذي أمته الله مئة عام ثم بعثه، ذلك الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هكذا أحيا الله عز وجل الموتى في تلك الأزمان، ويحيي الله عز وجل الموتى يوم البعث والنشور. والله عز وجل يخبر عنه بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم. فيريد المصنف رحمه الله من هذا أن الله عز وجل سمى الخالق قبل خلق الخلق. نعم، الله عز وجل لا يزال خالقا سبحانه وتعالى، ولا يزال فعالا لما يريد، ولا يزال فعالا لما يريد. لكن كلام الطحاوي رحمه الله يوهم أو يشير إلى أن هناك فترة طويلة طويلة طويلة كان الله عز وجل فيها ماذا؟ ولا مخلوق. وكذلك أيضا ماذا لم يكن هناك فيها خلقا ولا فعلا لما يريد الله سبحانه وتعالى، وإنما صار فعالا لما يريد خالقا للخلق بعد هذه الفترة المذكورة. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في موضع. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير. الإيمان بعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى وبكمال قدرته عز وجل، وأنه فعال لما يريد. قال رحمه الله: وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. كل أمر على الله عز وجل يسير. قوله سبحانه: وهو أهون عليه، لا يدل على أن بعضها هين وبعضها ليس بهين، وإنما كل شيء على الله عز وجل يسير، وذلك على الله يسير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ذلك على الله يسير. فكل شيء على الله عز وجل يسير، كل شيء على الله عز وجل يسير. وهناك في قوله وهو أهون عليه هناك، هذا لا يدل على أن إيجاد الناس من العدم صعب على الله تعالى الله عز وجل عن أن يعجزه شيء، بل كل شيء عليه يسير، كل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى. والإعادة أهون من الإنشاء من العدم، وكلها يسير، يسير وكلها هينة على الله سبحانه وتعالى، لأن أمره إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. قال: ولا يحتاج إلى شيء، وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء لأنه غني، وغناه سبحانه وتعالى ملازم لذاته، لا يكون ربنا عز وجل إلا غنيا، كما أن فقر العبد ملازم لضعفه ولذاته. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية التي هي أعظم الآيات في تقرير قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفيها رد على المعطلة ورد على الممثلة. فالرد على الممثلة بقوله ليس كمثله شيء، والرد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير. ولذلك قال من قال من أهل العلم: إن الممثلة عور العين اليمنى، والمعطلة عور في العين اليسرى، لأن الممثلة كأنهم لم ينظروا إلى قول ليس كمثله شيء، فمثل الله بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والمعطلة كأنهم لم ينظروا إلى الجزء الثاني من الآية وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، فصاروا كأنهم عور إنما ينظرون بعين واحدة إلى جزء الآية الأول ولا ينظرون إلى الجزء الثاني. فهذه الآية جمعت الرد على المذهبين، وقوله ليس كمثله شيء، الكاف في قوله كمثله فيها ثلاثة مذاهب، أو هذه الآية فيها ثلاثة مذاهب في إعرابها. الإعراب الأظهر أن الكاف صلة وتوكيد، صلة وتوكيد، ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء، وأتي بالحرف الذي يقال له الحرف الزائد من أجل الصلة والتوكيد. والوجه الثاني أن اسم أن كلمة مثل أن لفظة مثل زائدة، والمعنى ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. وهذا بعيد، لأن مثل اسم زيادة الأسماء، زيادة الأسماء لم تكثر كزيادة الحروف، زيادة الحروف مشهورة معلومة معروفة، وزيادة الأسماء قليلة نادرة، وحمل التنزيل على الكثير المعروف المألوف أولى من حمله على النادر القليل. والوجه الثالث أنها على ما هي عليه، ليس فيها زيادة شيء زائد، وإنما المعنى ليس مثل مثله شيء، الكاف بمعنى مثل، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، أي ليس لمثيله مثل لو فرض وجود المثل، لو فرض وجود مثل لله عز وجل فليس لذلك المثل مثل، وهذه مبالغة في نفي ماذا؟ في نفي المثل، مبالغة في نفي المثل. لو وجد له مثل فليس لمثله مثل، فإذا هذه مبالغة في ماذا؟ في نفي المثل. والأول أظهر وأدل ودلائله من اللغة الكثيرة. قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، فيه إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. خلق الخلق بعلمه، والله عز وجل بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالعلم في ماذا؟ في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. والله بكل شيء عليم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم. وهكذا أيضا أدلة غير مجهولة بل كثيرة جدا فيها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، وأنه صفة قائمة به عز وجل. ثم أيضا خلق الخلق يستلزم العلم، خلق الخلق يستلزم العلم به. فالله عز وجل لما خلق السماوات والأرض وخلق البشر وخلق ما خلق من المخلوقات، هذا يستلزم الإرادة، أن الله عز وجل أراد ذلك. والإرادة مستلزمة للعلم، لأن الشخص يريد الشيء وهو يعلمه، يريد الشيء وهو يعلمه، ولذلك كان الخلق مستلزما للعلم. فدل الخلق على صفة العلم بدلالة الالتزام. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنبه سبحانه وتعالى على هذه المسألة في هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو يعلم ما خلق سبحانه وتعالى. قال: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. آجالا أي مددا، ضرب لهم آجالا أي مددا ينتهون إليها. ضرب لهم آجالا، إذا وصلوا إلى ذلك الأجل فيما كتب الله عز وجل لهم فيه الموت ماتوا. وضرب لهم آجالا، لمن هذا؟ ضرب لهم آجالا، قدر لهم أقدارا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء فقدره تقديرا. كذلك قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. فقدر الله عز وجل بخلقه أقدارا وضرب لهم أجالا. والكلام عن القدر وما يتعلق به سيأتي له موضع آخر. وضرب لهم أجالا أي أمدا ومدة، وأجلا ينتهون إليه في كل ما كتبه الله عز وجل وقضاه. أجالا في أرزاقهم، أجالا في أمراضهم، أجالا في موتهم، في حياتهم، في بعثهم، في نشورهم، في كل شيء ضرب الله عز وجل للناس في كل ذلك أجلا. إذا جاء الأجل فإنهم لا يستقدم ولا يستأشر في المصائب التي تنزل بهم، كلها بأعجال من الله سبحانه وتعالى. ويدخل بذلك وهو أولى ما يدخل الأجل الذي به أو عنده يموت العبد، الأجال التي يكتب الله سبحانه وتعالى إليها نهاية حياة الحي من البشر من المخلوقات. وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا، وهذا فيه إشارة إلى الرد على المعتزلة الذين يقولون بخرم الأجل وانقطاع الأجل. المعتزلة يقولون انقطاع الأجل. ما معنى انقطاع الأجل؟ معناه أنه لو وجد إنسان صدم أو قتل قتلا برصاص أو سيف أو نحو ذلك، فيقولون انقطع أجله. ما معنى انقطع أجله؟ قالوا له أجلان، أجل طويل وأجل هذا الذي قطعه عليه هذا القاتل، فالأجل الثاني لم يصل إليه. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا القاتل قطع عنه أجله، وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ورد لآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قوله سبحانه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله سبحانه وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أتى إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله، أن تموت أي بموت أو بقتل، لا يكون لنفس أن تموت بموت أو بقتل أو بأي نوع من أنواع من أسباب الموت إلا بإذن الله سبحانه كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. وهذه الآية من أقوى الردود على هؤلاء الذين يقولون بخرم الأجل، يقولون بخرم الأجل. ثم يقال لهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لو لم يقدر الله عز وجل لهم له أن يقتل في ذلك الوقت لعاش إلى الأجل الثاني. يقولون له أجلان، الأجل الذي هو أجله أن يعيش إلى 65 سنة مثلا، وقتل وهو 20 سنة، قالوا قطع أجله، إن خرم أجله. لو لم يقتل قالوا لعاش إلى 65. هذا قولهم. وقولا آخر في هذه المسألة الفرضية، لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت الذي قتل فيه. والصواب أنه لو لم يقتل لا علم لنا بما في غيب الله سبحانه وتعالى، فيحتمل أن يموت بسبب آخر قدره الله عز وجل له، ويحتمل أن ماذا؟ أن يعيش إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من الأجل. وذاك أجله، الأجل الذي يموت فيه هو أجله، هو أجله. إذا مات في 20 فأجله 20، وإذا مات في 70 و90 فأجله ما وصل إليه، فأجله ما وصل إليه. لو لم يقتل هذه مسألة فرضية، هذه مسألة فرض وتقدير لا حاجة لنا بها، والخوض فيها خوض فيما لا علم لنا به. فنقول لو لم يقتل فالله عز وجل أعلم حيث يصل أجله، فإذا وصل أجله في ذلك الوقت أو بعده فإن موته يصير حين بلوغ الأجل. قال رحمه الله ولم يخفى عليهم شيئا قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخفى عليهم شيء قبل أن يخلقهم، لأن الله بكل شيء عليم. علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، يعلم ما خلق عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، وكتب ذلك بالذكر، وذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وأمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال ولم يخفى عليهم شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم، يعلم سبحانه وتعالى ما سيعملونه، بخلاف قول القدرية الغلاة الكفار الذين ظهروا في عهد الصحابة وتبرأ الصحابة منهم، أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، ويزعمون أن الأمر أنف. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لما ذكر سبحانه وتعالى الخلق نبه على أنهم إنما خلقوا للعبادة والطاعة، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي القيام بالطاعة والانتهاء عن المعصية. قال رحمه الله وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، مشيئته تنفذ، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. سبحانه وتعالى قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله، إلا ما شاء لهم. ما هو الدليل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فمشيئته سبحانه وتعالى نافذة، والعبد يفعل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء العبد. أما الله عز وجل فلا يكون إلا ما يشاء، ولا يشاء شيئا إلا كان سبحانه وتعالى. هذه هي مشيئة العامة، والعبد له مشيئة، والعبد له مشيئة، والله عز وجل خالق العبد وخالق قدرته وإرادته وخالق فعله. الله سبحانه خالق كل شيء، خلق العبد وخلق فعله، وخلق الله عز وجل لفعل العبد، لأن الله عز وجل خلق العبد وخلق له قدرة وخلق له إرادة. فالعبد فاعل، العبد فاعل وعامل، والله عز وجل خلق العبد وخلق عمله وفعله. قال رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا. يهدي من يشاء ويعصم، يعصم أي عن ارتكاب ما لا يريده، عن ارتكاب معاصي الله سبحانه وتعالى، يعصمه. ويعافي من يشاء فضلا، فضلا من الله سبحانه وتعالى. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا. فالله عز وجل يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من يضلل الله فلا هادي له، من يشاء الله أن يهديه، من يرد الله أن يهديه اشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله اجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه الله سبحانه فقد هداه بفضله، والفضل له وحده. ومن أضله سبحانه وتعالى فإضلال الله عز وجل للعبد عدل من الله عز وجل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي هذه المسألة خالف المعتزلة، لأنهم يقولون أن يضلال في قوله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يقولون العبد هو الذي أضل نفسه والله لم يضله، يقولون العبد هو الذي أضل نفسه والله لم يضله. وما معنى والآيات التي فيها أن الله يضل من يشاء؟ قالوا يضل من يشاء أي لا يهديه إلى الطريق، لا يهديه إلى الطريق. والذي دلت عليه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يتقلبون في مشيئته سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، فمن هداه الله هداه بفضل من الله عز وجل، ومن أضله الله أضله بعدل من الله سبحانه وتعالى. والعبد له اختيار وله مشيئة، ولكن اختياره ومشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا إن شاء الله. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. وهو أي الله سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد، والجمع والفرق بين الضد والند أن الضد هو المناوئ، والند هو المماثل. فليس لله عز وجل ضد مناوئ ولا ند مماثل. وهذا فيه إشارة إلى الرد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فيجعلون العبد خالقا مع الله سبحانه وتعالى. هذا مقتضى قولهم. قال ولا راد لقضائه، لا راد لقضائه، إذا قضى الله عز وجل أمرا فإن الله سبحانه فإنه لا يرد قضاء الله عز وجل شيء، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، أي إذا حكم شيئا فإنه لا يتأخر، لا يتأخر، فإن الله بالغ أمره، إذا حكم الله سبحانه وتعالى شيئا فإنه لا يتأخر، هذا معنى لا معقب لحكمه، أي لا يتأخر حكم الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي أراده الله، وليس أحد يعقب على حكم الله سبحانه وتعالى ويستدرك يفعل سبحانه وتعالى ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا غالب لأمره. قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، آمنا بذلك كله أي بكل ما تقدم، وأيقنا أن كلا من عنده أي من عند رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال رحمه الله وإن محمد صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لله سبحانه وتعالى فلا يعبد، ورسول فلا يعصى، والعبودية تحقيقها تحقيق العبودية صفة من صفات الرسل، لهذا ذكرها الله عز وجل، ذكر هذه الصفة في مقامات كثيرة من مقامات التشريف والتكريم، فذكر مقام العبودية عند الإسراء وعند الوحي وعند التحدي وبيان تعجيل القرآن، وهكذا أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المقام في مقام في ماذا بارك الله فيك في مقامات عظيمة وجليلة. قال رحمه الله وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى، المجتبى أي المختار، والمصطفى بمعنى المختار، فهو من باب الترادف، والنبي عليه الصلاة والسلام عبد ورسول، ورسوله المرتضى أي الذي ارتضاه الله عز وجل للناس واختاره لهم. وهنا تذكر مسائل الكلام على كلام دلائل النبوة وكذلك أيضا إعجاز الرسل، سيأتي هذا إن شاء الله في الشرح. وخاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، فالله سبحانه أخبر أن نبيه خاتم الأنبياء، كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وإمام الأتقياء، الإمام هو الذي يقتدى به، فهو إمام الأتقياء وسيد المرسلين، بل سيد ولد آدم أجمعين، إذا كان سيدا للمرسلين فهو سيد لمن دونهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة وأنا أول شافع ومشفع، زيادة ولا فخر، هذه خالص الصحيح. ما الجمع بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله عند من هذا السؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما قيل له يا سيدنا أو سيدنا قال السيد الله، وهنا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين، وذكرنا حديثه عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم، فما الجمع بين هذين الحديثين عند من؟ فهمت الإشكال؟ الإشكال مفهوم؟ فما هو الجواب عندك؟ المراد بقوله السيد الله السيادة المطلقة، السيادة المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأما قوله أن سيد ولد آدم فهي سيادة مخصوصة سيادة مخصوصة بولد آدم. قال وثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام زجرهم عما ذكروا حماية لجناب التوحيد. قال وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام حبيب رب العالمين. قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أخص من نطق المحبة، الخلة محبة الزيادة. قال وكل دعوة النبوة بعده فغير وهوى، فكل مدع للنبوة بعده كاذب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في هذه الأمة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فدعواه غي أي ضلال، وهوى أي لا دليل عليه له بها. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء، الوراء الناس، الوراء الناس وعامة الجن. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين من الإنس والجن، رحمة للعالمين من الجن والإنس أجمعين. قال والمبعوث بالحق والهدى. قال الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال والمبعوث بالحق والهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبالنور والضياء. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالنور، أنزل الله عز وجل عليه القرآن فهو نور، نور وضياء. قد جاءكم من الله، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام. فإذا هذه بعض الجمل المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقبلها بعض الجمل المتعلقة بهذا، المتعلقة بمسائل القدر ومسائل صفات الله عز وجل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإنس ذكرهم بقوله والوراء وعامة الوراء، عامة الوراء أي الوراء المراد بهم الإنس، الإنس وكافة الجن المراد بهم الجن. وهنا تنبيه في مسألة لغوية فقط، أن الكلمة كافة وعامة لا تضاف، وإنما يقال إلى الجن عامة وإلى الإنس كافة، كافة لا تضاف إلى ما بعدها، وإنما تأتي مصورة على الحال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، الله يزوجك. ايوه Thank you.